القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة ليلى ناصر علي المقيمة في منطقة فيصل محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة التأمين الصحي. بتقول فيها: مستشفى يعني تعامل مع المرضى يا حضرات، يعني لازم المستشفى تكون مجهزة بكل شيء يضمن راحة المرضى، لكن ده بقى مش بيحصل في مستشفى الهرم للتأمين الصحي. أولاً في إعادة تأهيل للمبنى بتتعامل بدون أي مراعاة لحالة المرضى، يعني تلاقوا حضراتكم أكوام الرمل والبلاط في كل مكان بشكل ما بيخليناش نعرف نتحرك بشكل طبيعي. إحنا كمرضى بنحتاج أصلاً إننا نتسند في الطرق الكويسة، ما بالكم بقى بحالة زي دي؟ تعالوا بقى المرضى رايحين مستشفى عندهم مشاكل صحية في الضغط والسكر وأمراض تانية كتيرة قوي، يجب هيكون في حمامات متوفرة ومجهزة بشكل يناسب المرضى دول. لا، اللي حاصل في مستشفى الهرم للتأمين الصحي غير كده خالص يا حضرات، وبصراحة قلة الكلام عن الحمامات هناك أحسن. تعالوا بقى للأسانسير اللي المفروض يبقى موجود وشغال وسريع عشان المرضى، دايما عطلان أو شغال بالمزاج والناس معينة، ولما نشتكي ونطالب بشوية تعامل آدمي نسمع: جرأي يا جماعة، مش كده، اصبروا. الله، إذا كنتوا مرضى بتعملوا كده أما لو بصحتكوا كنتوا عملتوا إيه؟ مش كده يا هانم؟ عشان صحتك ما احنا بنطالب بالتعديل عشان صحتنا يا بيه. مش بالشكل ده، لما ضغطك يعلى لا قدر الله وتروحي فيها حد هينفعك؟ لا طبعا. يا صبحي قوم يا ابني شوية، تعال خد الهانم شغلها الاسانسير وافتح لها الحمام الخصوصي اللي انت قافله بالقفل بسرعة يا ابني، احنا مش عاوزين دوشة. فضلي هانم. وطبعا ده بيتم مع اللي بيزعق ويطالب بحقه، وممكن ما يتمش. الأصل في الموضوع هو إن الحاجات دي كلها تكون متاحة ومن غير ما نطلب. طب نتكلم عن الأهم من كل ده بقى، الدكاترة يا سادة يا مسؤولين في التأمين الصحي. إزاي دكتور يكشف على 60-70 حالة في اليوم؟ ده أمر ما يمشيش أبدا مع العقل، لأن الطبيب ده بشر وله طاقة، ده لو كل مريض خد منه 5 دقايق يعني أكتر من 300 دقيقة، يعني أكتر من 5 ساعات متواصلة، وهو لو اشتغل 2 ساعة يبقى كرم من عند ربنا، وده معناه إنه لا بيكشف ولا عنده وقت يكشف. بصراحة مستشفيات التأمين الصحي وخصوصا في العيادات التعامل فيها غير آدمي، رغم إننا بيتخصم من مستحقاتنا المالية كتير كل شهر لصالح التأمين الصحي. تعبنا، وأملنا يبقى في تطوير وفي نظرة حقيقية وفي تعامل آدمي مع المرضى. يا ترى ده ممكن ولا صعب ومش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.